ايه ده؟ ده انا بنقب بالصور بس بديك الشحن وانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. تحض الله. نعم يا مولان وقفت عليه كده يا شيخ عبد الفتاح والله. يرمي البلد مورد يا أستاذ. أي والله. نعم. وكوالد أسرابه وكبسا بما قضى يا حبيبي نعم يا خير. يلا بقى ولا نقوم؟ لا صلى على النبي اشكر الله. نعم يا مولانا. نعم لا نعم يا ابا اذكر الله. نعم يا عم. نعم الله يفتح عليك. مش بحب الشغل ده كده. لا ولا شغل محمود. نعم يا ابا جزاك يا مولانا. الله يفتح عليك اشكر الله. Oh! الله يفتح عليك يا مولاي. صلي على النبي هيكسب والله. صلاة النبي احلى من كل حاجه يا مولاي. والله العظيم يعني يا شيخ الفكاح الله يرضى عليك ربنا يزيد يا رب يا حبيب. في السماء عليك يا مولاي. ونعم القرآن والله. انت يا دكتور. ونعم القرآن. يا شيخ. رب السماوات والأرض. يا ورش يا ورش. يا ورش. يا دكتور. مش عارف. انت يا دكتور. والله فدان قرآن يا شيخ عبد الفتاح الله يرضى عليك. رب السماء لا وكيل يا عم. ها؟ هنقوم. ونعم القرآن الجميل والله. يوم يقوم. يوم لا انا لا انت بالله الله يا رب مستر انت عليك يا قاري والله يا شيخ عبد الفتاح الله يرضى عليك نعم يا عم الله يفتح عليك نعم يا دكتور إن في ذلك العبرة مولانا مولانا الشيخ ربنا يزيد ربنا ينجينا منه يوم يوم عزنا حزينك عزنا حزين يا رب الله يفتح عليك ويقولون الكافر يا ليتني كنت إن في ذلك العبرة الله يرضى عليك الله يرضى عليك إن في ذلك العبرة الله يرضى عليك يا مولانا لا النبي ذلك لنا سعيدة والله لا بسم الله بركة للناس دي هو خلص الوقت خالص بسم الله جعلنا جاهل رحيم يا استمع والله يا ريه خلينا ندربنا يا ان بدري نزلت كمان بدري والله بدري يا فتاه لفت عليك يا ابو احمد نعم يا عم Thank you. عبد الفتاح يا طروش كده يا عبد. Yeah. اللهم صل على سيدنا النبي. صل على حضرة النبي. حضرة النبي. صل على سيدنا النبي. صل على رسول الله. عليك يا رب. لم يلبسوا إلا أشياءً محمد الكبير كبير. هو الله. معلش يا مولانا الله يرضى عليك. الله يصلح حالك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيب. والله العظيم. يا. بل الحمد لله. بدك يا رب. طلع الدور يا يا اهتم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قري والله يا دكتور والله اشكر الله. نعم يا عم نعم يا مولاي الله يرضى عليك. صدق الله.